طيب فهمنا، اسمعنا شغلات حلوة وشغلات مش حلوة، بدنا نشوف ايش بده يختم. قال له في شغلة مهمة كثير، أنا في توتر. لو هذا التوتر يزال بالكامل، يعني عارف انت ايش؟ ينقطع الوتر. انت عارف التوتر؟ بقول لك لو انقطع تك بتقوم تقول احملوني احملوني، وبتقول لي باي باي مش حرجع لك مرة ثانية، تعبان روح. توتر الإنسان يعيش يا إخواني، هنا ادخل في علم النفس التعليم وعلم النفس الفيزيولوجي وكذا، وادخل حد بتشوف كيف الإنسان بيعيش بالتوتر بين القطبين. الكون كله يعيش بالتوتر، الموجات موجات صوتية كهرومغناطيسية كلها هي قمة وقاع، ولا ما صحيح؟ البطولة هذه توتر صح ولا لا؟ قرب لا يغلب لا انغلب لا هذا الشيء الجميل، ولا مش صحيح؟ المقرب بدأ يقرأ عنده انقطع نفسه، إذا انقطع نرثي له، يمكن الشمت فينا كنا له أماء. بعض الناس عنده إيه سعادة لئيمة، يجد السعادة في أن يشمت بالآخرين. انبسط قال لك نفسه قصير، انبسط هو، هو ما عندوش نفس غالة، الثانيين يحزنوا من أجلك. لكن أيوة عبد الباسط شد، أيوة طلع طلع الجواب الجواب شعرينا الدموع، بعدين نزل القرار بكينا صح؟ هذا الجمال. طب لو واحد أول ما طلع طلع لك بجواب الله، وضل جواب من غير قرار، هتقول هذا هبل، هذا هذا المقرأ هبل أو المغني هذا هبل صح؟ إيش هذا؟ بسم الله من أولها جواب طالع وما فيش قرار، ضل جواب وبعدين يا ابني ما فيش بكاء صار صح؟ لما بصير فيها فنان لأنك قرار، قال لك تقشعر جلودهم، هل صحيح؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. توتر تنشن، توتر شهيق زفير، لا مؤاخذة في كل شيء. لما تأتي أهلك توتر، لما تخش الحمام الضوء توتر، الأكل كل شيء، المشي أنت لا تمشي إلا بهذا التوتر، مش صحيح؟ صح بتقدم قا بس وأنت بتقدم لازم تؤخر إيه الأخرى، هل مش صحيح؟ لازم بهذا التوتر بين أمام خلف يتم إيه المشي، ولا مش صحيح؟ كل الحياة كل الكون يقوم على هيك، الين واليانغ السالب والموجب، ولا مش صحيح؟ توتر، إذا ما في التوتر حياتك ليس لها معنى. فحتقول لي معناها إحنا لازم نسلم موضوع الجنة، أنا شخصياً سلمته لله، يعني أنا مرات بعقل البشر الدنيوي بلاقي الجنة مملة جداً جداً، كتير مملة، إنه كل شيء موجود وما في شيء تعب وكل شيء واضح وكل شيء شفاف. أنت عشان تشوف ممنوع يكون كل شيء شفاف صح؟ أنت تخيل لو كل شيء شفاف إيش حتشوف؟ ولا حاجة ولا حاجة طبعاً. أنت عشان تشوف إيش في الشارع هذاك لازم تكون نافذة شفافة، واللي وراها معتم مش شفاف، لو كمان هو شفاف والورا اللي وراها شفاف مش حتشوف حاجة، حتصي دول مش شايف حاجة صح؟ فهمت علي؟ فيزيائيا. فلا هذه الدنيا ما بتمشيش بس بالنور وبالعتمة أيضا، تمشيش بالعلم وحده وبالجهل كمان، تمشيش بالقوة وبالضعف كمان، واضح؟ تمشيش بالحياة وبالموت كمان، تمشيش بالأب وبالداون كمان، زي ما في القصص كمان عقدة العقدة، وبعدين بيجيك الجواب حل العقدة. هذا العالم الإنساني، هذا معنى. علشان حتقول لي أيوة، وأنا فهمت على فكرة، فهمت سؤال طرحته أنا لم أقرأه منطرحا على جنب ولا على ظهره السؤال هذا، بس أنا طرحته وجواب لقيته عندي لقيته واضح. ليش منظمو المباراة العالمية البوكس المصارعة الكذا الكيك بوكس هذولا قتال الشوارع، ليش ما جبولناش واحد إيه زي أبو قدوم؟ سمعتوا أبو قدوم المصري؟ روح ابحثوا عنه هذا، لا لا لا أعتقد قد يكون هذا أقوى رجل في العالم، مش عارف كم ألف حصان قوته، إشي مرعب مرعب، يحمل لك 2000-3000 كيلو ببساطة هكذا يلعب فيهم، إشي مرعب. اقرأ في كتاب كامل تعلم عنه، وفي عنه يوتيوبات يوتيوب يوتيوب إشي مش طبيعي، مستحيل هذا لا في مصر طبعاً وأكيد مش في أمريكا في أوروبا يطلع في حلبة، هذا هذا مش بطلع لا بصارع ولا بلاكم، هذا بطلع بنخس هيك ينخس، فأنت تموت تخر لليدين وللفمي، تخر لليدين وللفمي ميت كذا. ولا واحد من منظمين المباريات وعيونهم على إيش طبعاً؟ المال، يفعلون هذا